صلاه النبي عليهم ورد وشمع وناس حواليهم. يا صلاه النبي عليهم ورد وشمع وناس حواليهم. يا صلاه النبي عليهم ورد وشمع وناس حواليهم. يا صلاه النبي عليهم ورد وشمع وناس حواليهم. يا ليلى بيتا وليلى نور يا ليلى بيتا وليلى نور يا ليلى ابيض من البنون. هاتوا فسوخه وهاتوا بخور هاتوا فسوخه وهاتوا بخور ومسك وعود عشان نرقيهم. يا صلاة النبي عليهم يا صلاة النبي عليهم ورد وشمع وناس حواليهم. يا صلاة النبي عليهم ورد وشمع وناس حواليهم. الفراش علق مناديل احمر واخضر لونها جميل. غنينا وقلنا المواويل غنينا وقلنا المواويل ورقصنا لاجل نحييهم. يا صلاة النبي عليهم يا صلاة النبي عليهم ورد وشمع وناس حواليهم. يا صلاة النبي عليهم ورد وشمع وناس حواليهم. سمعنا الصغارين شفنا السينا على باب البيت. لما سمعنا الصغارين شفنا السينا على باب البيت. لما سمعنا الصغارين شفنا السينا على باب البيت. جينا نبارك للعطائين جينا نبارك للعطائين لايقين والنبي على بعضهم. يا صلاة النبي عليهم يا صلاة النبي عليهم ورد وشمع وناس حواليهم. يا صلاة النبي عليهم ورد وشمع وناس حواليهم. عرسنا افرح وتهنى قالك والله عروسه من الجنه. يا عرسنا افرح وتهنى قالك والله عروسه من الجنه. حني ايديك ويلا اتحنى حني ايديك ويلا اتحنى والعزال وانا نسال فيهم. يا صلاة النبي عليهم يا صلاة النبي عليهم ورد وشمع وناس حواليهم. غنوا لهم واشربوا شربات وادعوا لهم. غنوا يا بنات غنوا لهم واشربوا شربت وادعوا لهم زاروكا يلا سوا وقولوا لهم زاروكا يلا سوا وقولوا لهم عمال بنبارك لي بكريهم يا صلاة النبي عليهم يا صلاة النبي عليهم ورد وجمال ونسمع عليهم يا صلاة النبي عليهم ورد وجمال ونسمع عليهم الغالي وهنوا عنا سب العالي حيوا معانا عرسنا الغالي وهنوا عنا سب العالي عقبالكم يا اللي بالي عقبالكم يا اللي بالي ونجيلكم زي ما جينا لهم يا صلاة النبي عليهم يا صلاة النبي عليهم منورين عيني يا عيني على عروسين تحت الكوشة منورين عيني يا عيني على عروسين تحت الكوشة منورين والنبي أحلى من القمرين والنبي أحلى من القمرين قولوا لهم طال الأعلى ليهم يا صلاة النبي عليهم يا صلاة النبي عليهم سلام سلم على فرحتهم احلى ليالي لعمر ليلتهم يا سلام سلم على فرحتهم احلى ليالي لعمر ليلتهم فرشين الورد في سكتهم فرشين الفل في سكتهم وبيتعدلهم مستنيهم يا صلاة النبي عليهم يا صلاة النبي عليهم ورد وجمال وناس يا صلاة النبي عليهم ورد وجمال وناس عليهم يا صلاة النبي عليهم ورد وجمال وناس عليهم يا صلاة النبي عليهم ورد وجمال وناس عليهم يا صلاة النبي عليهم ورد وجمال وناس عليهم يا صلاة النبي عليهم كل وشمع وناس حواليه يا صلاة النبي عليهم ورد وفل وناس حواليه يا صلاة النبي عليهم